قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما من عرف بالأباة فهو من عرف بالألف واللام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وأما المعرف بالأداة. المعرف اسم مفعول من عرفه يعرفه إذا نسبه إلى التعريف وأخرجه من التنكير. والتعريف معنى لا يحصل إلا بأداة تضاف إلى الاسم الذي يراد تعريفه. هذه الأداة هي أل أو الألف واللام. وتقدم أن الخليل بن أحمد هو الذي قال الألف واللام، والأولى أن يقال أل كما قال ابن مالك، كما هو ظاهر قول ابن مالك، أل حرف تعريف أو اللام فقط. فنمطنا عرفت قل فيه النمط. فهذا المعرف أي الاسم الذي عرف بهذه الأداة، أي إذا قلت المعرف، التعريف هذا مجمل، قد يكون التعريف بالإضافة أو يكون بالإشارة أو يكون بالصلة أو يكون بأل أيضا كذلك. فإذا قلت المعرف بالأداة أو بالألف واللام فإنه يكون مبينا، لكن إذا قلت المعرف فيكون مجملا. ولذلك يقال المعرف أي بالأداة كما هو المقصود هنا أو بغيره. وقد يقال المحلى بأل. والمحلى بأل ما معناه؟ المحلى بأل أي الذي حلي بأل، أي أن أل الاسم الذي حلي بأل فصارت أل لهذا الاسم كالحلية، لأن الحلية هي الزينة، صارت له كالحلية لأن الاسم بالألف واللام خرج من النكارة. كما أن المحلى بالحلية يخرج من البشاعة إلى الجمال، فكأن الاسم إذا حلي بأل فقد أخرج من النكارة، والنكارة بشاعة للاسم أو غير ظهور وضوح له مثلا. فلذلك يقال المحلى بالألف واللام. فهذا المحلى بالألف واللام أو بأل أو المعرف بأل من أقسام المعارف، وهو الذي يريد أن يبينه هنا. وأل ينقسم إلى قسمين. نعم. وهي قسمان، أي هذه عهدية وجنسية. عهدية وجنسية. عهدية نسبة إلى العهد، والعهد له معاني، ومن معانيها التي يتناسب مع المقام أن يكون المراد به المعرفة. تقول عهدت فلانا أي عرفته، فالعهد المعرفة السابقة مثلا. ولذلك يقال المعهد أي مكان المعرفة الذي تعرفه لتكررك إليه مثلا، تعرفه بهذا. إذن فأل تكون عهدية أي معرفة معرفية تدل على العلم والمعرفة السابقة. وتكون الجنسية نسبة إلى الجنس، والجنس شيء يشمل أفرادا كثيرة. فإذا أدخلت ال على هذا الشيء الذي يشمل أفرادا كثيرة فقد عرفته بأل الجنسية. نعم. وسنبين كل واحد منهما. نعم. إما للعهد الذكري، الأل العهدي أو الأل العهدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن تكون أل للعهد الذكري، والذكري نسبة إلى الذكر، والذكر هو التلفظ في اللغة باللسان، هذا أصله التلفظ باللسان. تقول ذكرته بخير، ها؟ أي لفظت بكلمات تدل على الخير فيه. ويفرقون بين الذكر الذي هو باللسان، يفرقون بينه وبين الذكر بالضم. فالذكر بالضم هو أن يأتي علمه في ذهنك دون أن تتلفظ به، ولذلك يقال فكن منه على ذكر، أي على علم وإحضار له في ذهن دون أن تتلفظ به، فيفرق بينهما بهذا. فالذكر لساني والذكر جناني، رأيت. ومنه قول صاحب المختصر في الفقه المالكي يقول ومع ذكر ترتيب حاضرتين، ومع ذكر، فهنا قد يقال يصلح أن يكون مع ذكر ترتيب حاضرتين، أما إذا كان مع ذكر ترتيب حاضرتين فإنه لا تلفظ به بهذا الذكر مثلا، فلا يكون ذكرا بل يكون ذكرا. فقوله نعم خليل خليل بن إسحاق المالكي، ومع ذكر ترتيب حاضرتين، أي يجب مع ذكر ترتيب حاضرتين، حاضرتين صلاتين، حاضرتين مثلا الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء مثلا، هذا هاتان حاضرتان عند الفقهاء، فهو يقول هذا. محل الشاهد قال مع ذكر، فهل نقول مع ذكر أو مع ذكر خلاف، فكون نقول مع ذكر هذا أوجه، لأنه يكون تذكرا ليس باللسان إنما هو بالذهن، يأتي علمه وحضاره في ذهنك دون أن تتلفظ به، فهذا يقال له ذكر كما تقدم. فالعهد الذكري فهو الذي هو ال أو هي ال التي تدل على أن اللفظة التي هي فيها قد تقدم له ذكر باللفظ، كما في قول تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. ألا ترون أن رسولا تقدم لفظه ذكره، والرسول الثاني حلي بإل، إذن فإل بالرسول الثاني، هذا الثاني الذي تقدم لفظه ذكرا فتكون إل فيه للعهد الذكري، أي المعرفة السابقة تقدم ذكره في اللسان للعهد الذكري الذكري، ها العهد ثلاثة معرفة وكذا، عهد ذكره باللسان رأيك؟ أي شيء الذي مر ذكره، الذي مر ذكره في زجاجة، الزجاجة شو الزجاجة، ثم قال الزجاجة التي تقدم ذكرها. ولذلك يقولون النكرة إذا أعيد بلفظه أو بلفظها مع ال فهي عين الأولى، فهي إيش؟ أي عين الأولى هي نفسها، إذن فيكون فتكون ال في نحو الرسول كما في الآية، تكون ال للعهد الذكري، فهذا أحد أقسام ال العهدية. نعم في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري، أو للعهد الذهني، هذا القسم الثاني من أنواع ال وهو العهد الذهني. والعهد الذهني عند النحاة هو أن تشير بال إلى معلوم عند المتكلم والمخاطب قد تقدم ذكره، شيء تشير معلوم تقدم ذكره لم يتقدم ذكره، استغفر الله، لم يتقدم ذكره، هذا الذي تقدم هو في العهد الذكري، لم يتقدم ذكره في اللفظ، لذلك يقال هو أن تشير إلى معلوم بأل، هذا المعلوم هذا المعلوم عند المتكلم والمخاطب لم يتقدم له ذكر في اللفظ، هذا هو العهد الذهني. كأن تقول جاء القاضي، تقول هذا بينك وبين شخص، تقول هذا الشخص تخاطبه بينكما عهد في قاض أي معرفة تنتظرونه كذا، ما تقدم ذكره، لكن قلت جاء القاضي أي القاضي المعهود في الذهن سابقا دون أن يتقدم له ذكر في اللفظ، فيقال له فيقال لألف القاضي العهد، هي أل العهد الذهني معلوم عندكم في الذهن، فهذا القسم الثاني. نعم شيخنا، مثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام الإسلام المعهود المعهود في الذهن. نعم نعم هما في الغار، إذ هما في الغار كذلك، إذ هما في الغار أي المعهود، لأنه ما تقدمت لفظة الغار في السياق قبل هذا، إذ هما في الغار أي غار، الغار المعهود في الذهن بينكما سابقا وبين المخاطب بين المتكلم والمخاطب، فتكون العلم للعهد الذهني أي العلمي مع المعلوم في الذهن سابقا. نعم أو للعهد الحضوري، هذا الثالث. والعهد الحضوري كذلك لم يتقدم للفظة ذكر في اللفظ ولا في الذهن، لكن في الحضور تقول كما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم هذا هذا اليوم الحاضر الآن لا غير، إذن فتكون فيه للعهد الحضوري، أي تقول الآن مثلا، الآن مثلا إن شئت أي الحاضر، فهذه أقسام العهدية. نعم يقول الله عز وجل ومن يشاق الرسول من بعد ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل ايش؟ بالنسبة للمؤمنين، ألف المؤمنين هنا هي موصولة، أو نقول هي كما تقدم أمس، إذا دخل بألف على مشتق وكان هذا المشتق معلوما سابقا لا يدل معناه على الحدوث كالفعل، فتكون ألف للتعريف تقدم هذا أمس، وإن كان مؤمنين مشتق رأيدا أي المؤمنين أي المعروفون بالإيمان سابقا، ها فتكون ال هنا للتعريف وتكون عاما، تكون عاما، كان يعرف المؤمنون المعروفون يعرفهم على هذا، على هذا المعنى. اللهم إلا إذا قلنا ماذا يقصد بالمؤمنين هنا، المؤمنون إذا قصد بهم الصحابة إذن فكما قلنا رأيت لا لا تكون للتعريف، نعم للتعريف، للتعريف هنا المؤمنون معروفون يعرفهم. نعم والجنسية، والجنسية أيوة الجنسية أيضا كذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام، كانقسام ال العهدية، أيوة القسم الأول إما لتعريف الماهية، إما لتعريف الماهية، الماهية هي الحقيقة، وكلمة الماهية ليست في الأصل عربية، لكن هذه الكلمات دخلت عند أرباب الفنون كالمتكلمين والبلاغيين والأصوليين مثلا، وخاصة المتكلمين، فهم يعبرون يقول ماهية، أصل ما هي، ثم قيل ما الماهية، كان مركبا من ما وهي، فهي في الأصل ليست عربية بهذه اللفظة، مركبة من كلمتين عربيتين، ما هي الماهية أي حقيقة، والذي الشيء الاستفهام واقعة واقع عن حقيقة الشيء، فجعلت ها الكلمتان اسما لحقيقة الشيء، الماهية أي الحقيقة، الماهية أيها للماهية، أن تكون الماهية أي الحقيقة، والله عز وجل قالوا يا موسى ابن ربك بيننا ما هي ما هي أيوة هذا أصله نعم حقيقة أي ما حقيقتها لأن ما هي الحقيقة نحن وجعلنا من الماء كله كل شيء حي وجعلنا من الماء أي من حقيقة ما يقال له ماء حقيقة الشيء الذي يقال له ماء جعلناه منه كل شيء حي فيدخل في هذا كثير أشياء كثيرة أصلها ماء النباتات والحيوانات وما إلى ذلك كلها تدخل الماء تدخل في حقيقة الماء لأن الماء يعني أصل لها وهكذا نعم وإما لاستغراق الأفراد وإما لاستغراق أفراد الجنس فهذا يكون لتعريف الجنس أيضا كذلك استغراق أفراد الجنس وذلك إذا قلت الآن كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر فألف الإنسان هذا الاستغراق أفراد الجنس فلذلك يجوز أن تأتي بكل بدل ألف الإنسان فتقول إن كل إنسان في خسر والدليل على هذا الاستغراق لأفراد الجنس أنه تأتى الاستثناء من هذا الإنسان بعد ذلك فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط وإلا كلهم خاسرون ولذلك يقول عيسى بن عبد السلام إن أكثر الناس خاسرون وهذا مفهوم مأخوذ من دلالة الآيات النصوص القرآنية إن أكثر الناس خاسرون بسبب هذا الاستثناء كل إن الإنسان أي كلهم استغرق الأفراد أفراد الإنسان ثم استثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات فألف الإنسان على هذا لاستغراق أفراد الجنس وقد تكون ألف لاستغراق خصائص أفراد الجنس كما لو قلت أنت الرجل علما أو كذا أي أنت الرجل أي الجامع لخصائص الرجولة مثلا علما وما أشبه ذلك إذن فتكون ال باستغراق الخصائص رأيت ومن هنا قال بعض العلماء إن ال في أسماء الله وصفاته للكمال فإذا قلت الرحمن أي الكامل الرحمة أي الكامل في الرحمة رأيت من هنا قال بعض العلماء هكذا وله وجه جيد نعم خلق الإنسان ضعيفا هذا مثال خلق الإنسان ضعيفا خلق الإنسان ألف الإنسان لاستغراق أفراد الجنس أي كل فرد من هذا من الإنسان ضعيف لا شك هذا الضعف فيها أو فيها سواء كان في كذا أو في كذا المهم ضعيف نعم استغراق خصائص أيوة أو استغراق الثالث أو استغراق خصائص الأفراد أي استغراق صفات شئت صفات الأفراد ما يخص الخصائص جمع خصيصة وهما يختص به الشيء خصائص الأفراد نحو أنت الرجل أنت الرجل علما أو حقا أو ما أشبه ذلك كما تقدم وتبدل أو يشيد قلت تبدل لكن الأدوات أن تقول تبدل الميم في لغة في لغة بعض القبائل العربية يبدلون اللام من ال المعرفة ميما كما في قوله هذا خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بأم سهم وأم سلمة بأم سهم أي بالسهم السهم تعرفونه والسلمة الحجارة هو أم سلمة أي والسلمة يرمي ورائي بالسهم والسلمة لكن قال يرمي ورائي بأم سهم وأم سلمة فأبدل اللام ال ميما وإبدالها ميما لغة حميرية وقد ينسب إلى الرسول أنه أنه ثبت عنه لكن في شيء نعم نعم ليس أيوه لاسم سفر لكن في شيء نعم على كل هذه اللغة لكن كون الرسول تكلم بها شيء آخر نعم سبحانه وتعالى فصل ايوه واما المضاف الى واحد من هذه الخمسه ايوه من المعارف ايوه نحو غلامي ايوه غلامك ايوه وغلامه ولا شوف غلامي وغلامك وغلامه وغلام زيد وغلامه الى هنا هذا اضيف الى الضمير والضمير اول المعارف في التعريف فاذا اضفت اسما نكره الى ضمير فإن هذا الاسم بعد إضافة إلى الضمير يتعرفك تعريفه كتعريف الضمير رأيت؟ فإذا قلت غلامك فهو معرفة نعم وبعده وغلام زيد أضفت غلام إلى أي العلم إلى زيد إذن فيكون غلام المضاف إلى زيد العلم معرفة كعلمية الزيد كعلمية زيد نعم وغلام هذا وهو هذا اسم الإشارة أضفت إلى اسم الإشارة يكون معرفة وغلام الذي قام هذا من الإشارة اسم الموصول غلام الذي ها قول التي تجادلك في زوجها مثلا ها نعم وغلام الرجل وأي هذا مضاف أو إلى أي أي غلام الرجل ها رحمه الله تعالى باب المغفورات من الاسماء. ايوه عدها عدها ولا نقف على هذا عدها. قال والمرفوعات عشرة. والمرفوعات عشرة اي الاسماء المرفوعة عشرة ولا بد للمرفوع من رافع هذا معناه هي عشرة يذكرها يعددها ثم يكر عليها تفصيلا واحدا بعد اخر. نعم. يكر القياس يكر والسماء يكر. ها وإذا القياس يكر لأنه مضاعف لازم وماضيه وماضيه فعل فإذا كان الفعل على وزن فعل مضاعفا لازما فقياسه يفعل كما تقول فر يفر وحن يحن هذا القياس لكن قد أتى الشذوذ في بعضها أتى الشذوذ في نحو مرة فقياسه يمر لكن سمع يمر رأيت ولذلك يقال دب نعم لا يدب زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب لكسر الدال هذا هو القياس وهكذا سمع أيضا يدب دبيبا وهذا كذلك كر يكر الأصل يقال يكر على القياس لكن السماع يغلب القياس يعني من قال يكر يخطأ نعم لأنه إذا سمعت شيئا وإن كان مخالفا للقياس فاتبعه لأن حتى الأصل اللغة فلا تخالف لأنه يكون خلافا لما عليه اللغة في أصلها فلا يجوز أن تخالف السماع نعم قال والمفعول الذي لم يصنع فعل أيوة الفاعل ثم الفاعل هذا الأول بالمفعول والمفعول الذي لم يسمى فاعله أي إن شئت قلت النائب عن الفاعل كما سيأتي هذا أيضا من المرفوعات والمبتدأ وخبره والمبتدأ وخبره فكل من المبتدأ وخبره مرفوعان أو مرفوع نعم واسم كان وأخواتها واسم كان وأخواتها واسم كان وأخواتها ها تقول اسم كان وأخواتها لماذا واسم كان أيوه أضفت اسم إلى كان إلى لفظ كان إذن أو عطفت الأخوات إلى كان على عطفت الأخوات على أي على كان ها نعم واسم أفعال المقاربة واسم أفعال المقاربة وهي كان وما أشبه ذلك ما سيأتي واسم الحروف المشبهة بليس واسم الحروف المشبهة بليس ليس ولا وما أشبه ذلك ما وخبر أن وخبر إن وأخواتها أو أخواته وخبر لا التي بنفي الجنس وخبر لا التي بنفي الجنس لأن التي بنفي الجنس تعمل عمل إن نعم والتابع للمرفوع والتابع للمرفوع يرفع. وهذا التواب خمسة كما سيأتي. هذا أربعة أشياء. أي أربعة وخمسة. وهو أربعة أشياء. أي تابع أربعة أشياء. والتابع عندهم هو الاسم أو الكلمة التي لا يمسها الإعراب في التركيب إلا على سبيل التبع لما قبله كما سيأتي. نعم. النعت والعطف. النعت واحد والعطف والتوكيد والبدل. والعطف ينقسم إلى قسمين: عطف نسق وعطف بيان. إذن فيكون كم؟ خمسة على هذا بالتفسير. ها؟ ضمن. ها؟ عطف التفسير؟ لا لا. عطف التفسير لا غير. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال باب الفاعل. نكتفي بهذا سنبدا بالفاعل ان شاء الله. الحج ان شاء الله يا شيخ. الشيخ نحن اليوم تقفون؟ بعد الحج ان شاء الله. بعد الحج. ركعه ثانيه؟ لا بس. اذا ما سافرت اصلا بعد الحج يا شيخ. ناخذ اعراب نحو ما قلت لله. لا بس. لا بس. نعم. نعم. نريد الخمس وجوه يا شيخ. اي لا بس. تقول لا حول مثلا. لا حول ولا قوة. هذا التركيب يجوز في ضبطه او في ضبط حول وقوة خمسة اوجه. تقول لا حول اذا فتحت الاول. حول هذا الذي هو اسم الاول اذا فتحته أي بنيته فلك في ما بعد الثانية ثلاثة أوجه. تقول لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة تم. أيوه. تقول قوة تم بالضم والتنوين. رأيت هذه ثلاثة. وإذا رفعت الأول ها وهو لا وهو حول تقول لا حول ولا قوة تن ولا قوة تا ولا تنصب الثاني إذا رفعت الأول. لا تنصب الثاني إذا إيش رفعت الأول. وإن رفعت أول لا تنصب أي ثاني. قاعدة. فإذا قلت لا حول ولا قوة الكلام الآن في الثاني. إذا قلت لا حول وبنيت الأول فمعروف أن لا ناكل الجنس وحول اسم لا مبني معه. عملت عملت. وإذا قلت ولا قوة عملت أيضا. وتكون الواو وتكون الواو حرف عطف أو استئناف نشيته. ولا هي العاملة لا جديدة عملت عمل إن. وقد بني اسمها لأن اسمها مفرد نكرة. واسم لا المفرد النكرة يبنى معها لتركيب هذا الاسم مع لا تركيب 15. هذا الوجه. وإذا والثاني تقول لا حول ولا قوة تن مثلا. إذا فلا ولا قوة الآن أهملت. لا أهملت ما تعمل عمل الناجل الجنس. وإن شئت قلت هي عاملة عمل ليس. ها عاملة ليش؟ عمل ليس. والواو هنا تكون عاطفة أو استئنافية إن شئت. رأيت ولا قوة على أن لا مهملة. وإن شئت قلت لا حول ولا قوة تن. في هذه الحالة اسم الثاني هذه معطوف على محل اسم الأول محل اسم لا الأولى. أيوة. لأن لا لا مع اسمها عند سيبويه محلهما الرفع على الابتداء. ولكن هذا إذا عطفت على لا واسمها. لكن إذا عطفتها على اسم لا الأول فقط هذا النصب لهذا. إذا عطفت لا الاسم اللي بعد لا الثانية على اسم لا الأول فتنصبه لأن لا الأول اسمها مبني على الفتح محل نصب. يقال هكذا اسم لا الأول هذا لا حول مبني على الفتح في محل المسكن. فإذا كان كذلك وعطفت عليه الله التي بعد اسم الله التي اسم الله الثانية فإنك تنصبه فتقول ولا قوة على هذا. طيب بالإيضاح يعني حتى تتميز من حتى يتميز المبني من المنصوب. طيب هذا شيء بهذا الاعتبار يكون منصوبا نصبا واضحا ولا قوة. هذه الأوجه الثلاثة فيما إذا بنيت اسم الاسم الأول رأيت مع لا وتركبت مع تركب معها تركيبة 15. لكن إذا أهملت لا الأول فقلت لا حول فتقول ولا قوة والخطو في هذا سهل رأيت إهمال مع الإهمال إهمال أيوة أهملت لا الأول والثاني كذلك رأيت. وإذا قلت لا حول ولا قوة على أنك إيش عملت الثاني أي هذه لا جديدة عملت عمل إبنة وتركب اسمها معها تركيبة 15. لكن الواو تكون مجرد عاطفة عطف جملة على جملة لا حول ولا قوة. هذه الأوجه الخمسة في مثل هذا التركيب. نعم جزاك الله خير. جزاك الله خير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفاعل هو الاسم المرفوع المرفوع المذكور قبله فعلا المذكور قبله فعلا أيوة المذكور قبله فعلا أو ما هو في تأويل الفعل أو ما هو في تأويل الفعل أي المذكور قبله فعله أو المذكور قبله ما هو في تأويل الفعل. هذا هو الفاعل. قوله الفاعل الفاعل في اللغة اسم فاعل من فعل الشيء إذا أحدثه مطلقا أي حدث يقال له فعل سواء كان فعلا حسنا أو قبيحا يقال فعل فعلت. ومن قول تعالى وفعلت فعلتك التي فعلت أي أحدثت حدثك الذي أحدثته. لكنه كان يقصد به أنه ليس بصحيح أو ليس بجيد ليس بفعل حسن. فهذا هو الحال هذا هو إذ هذا هو معنى الفاعل الذي أحدث الفعل. والفاعل حقيقة هو الله لأنه فاعل كل شيء. الفاعل هذا معناه في اللغة وهو في الاصطلاح ما ذكره بقوله هو الاسم. إذن فقوله هو الاسم هذا أول ما يطالعك في تعريف الفاعل لا بد أن يكون إيش اسما. والاسمية في الفاعل قوية جدا لأنها اسمية العمد إلا ما كان من الخبر. الخبر عمدة خبر مبتدا عمدة لكن اسمية في الأصل ليست كاسميته كاسمية المبتدا. إذن فالفاعل اسم أي قوي في الاسمية. وكيف يكون قويا في الاسمية؟ لأنه إما أن يكون اسم عين أي ذات كأن تقول الجدار انقض فالجدار هذا اسم هذا اسم جانب رأيك. أو يكون اسم معنى وهو المصدر. إذن فقوة الاسم تكون أو تحصل بأن يكون الاسم اسم معنى أو اسم ذات. والفاعل أيضا كذلك لا بد منه أن يكون اسم ذات أو اسم عين أو اسم معنى. اسم ذات هو اسم العين واسم المعنى هو المصدر. إذن فقول الفاعل هو الاسم أي الاسم القوي في الاسمية. ثم قال المذكور قبله فعله. أما قوله الاسم المرفوع فهذا من باب إدخال الحكم في التعريف. وقد تقدم مرارا أن ذلك معيب عند أهل النظر ليس بجيد. إذن فقول المذكور قبله هذا قيد جيد. المذكور قبله فعله أي أن هذا الفاعل يذكر قبله الفعل لابد، فتقول جلس محمد، فتقدم جلسة الدوك على محمد على أن محمد هو المحدث للجلوس، فلا بد أن يكون هكذا بهذا الترتيب. فعيد كما قال ابن مالك وقبل فعل فاعل، أو وبعد فعل، ليس قبل فعل، وبعد فعل فاعل، بعد فعل، إذن فالفاعل يأتي بعد الفعل، وهذا معنى قوله هنا المذكور قبله فعله. هذا القيد، هذا القيد، وهذا الفعل الذي يذكر قبل الفاعل هو الفعل المبني للمعلوم، لا بد من هذا، أي الفعل الذي لم يحدث فاعله فيقال له المبني المعلوم، كما مثلنا جلس محمد، فجلس فعل ماض مبني المعلوم، وأسند إلى محمد على أن محمد فاعله، إذن بهذا يكون محمد فاعلا، المذكور قبله فعله أو ما في تأويله، أو أن يتقدم على هذا الفاعل ما ليس بفعل إلا أنه في تأويل الفعل، كالأوصاف أو الصفات المشتقة تسمي الفاعل مثلا، أو الصفة المشبهة باسم الفاعل، فهذا في معنى أو في تأويل الفعل، تقول هذا غصن أو هذه شجرة مختلفة أغصانها في الطول والقصر، هذه شجرة مختلفة أغصانها، شوف مختلفة، هذا ليس بفعل لكن مش من فعل، لأنه اسم فاعل، واسم فاعل في قوة الفعل، الفعل المضارع المبني المعلوم، إذن فهو في قوة الفعل، فأغصانها فاعل له. وتلاحظون أن مختلفة قد تقدم الأغصان، فيكون أغص قوله فيكون فتكون الأغصان فاعلا، ومن قوله مختلف ألوانه أو ألوانه، إذن فمختلف هذا اسم فاعل يشبه الفعل المضارع المبني للمعلوم، إذن فيأتي بعده الفاعل. نعم. قال الله على قسمين، أي الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر، ظاهر إن شئت أو ظاهر إن شئت، كلاهما صحيح، ومضمر أي الفاعل قد يكون اسما ظاهرا له كيان في اللفظ ملفوظ به. نعم، هذا الظاهر يقال له الاسم الظاهر، كما مثلنا قال فالظاهر نحو قال الله، قال الله قال فعل، والله اسم ظاهر، أسندنا قال إلى لفظ الجلالة، فالله اسم ظاهر، هذا المقصود بالظاهر. قال رجلان، رجلان هذا رجلان مثنى، فاعل لقال مرفوع لأنه فاعل وعلى مجرى الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، عن التنوين في الاسم المفرد. نعم. وجاء المعذرون، وجاء المعذرون والنوع في الفاعل، المعذرون جاء في فعل تقدم، والمعذرون فاعل لأننا أسلمنا القول إلى المعذرين، والمعذرون فاعل وهو فهو مرفوع وعلى مجرى الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. نعم. ويوم يقوم الناس، ويوم يقوم الناس، يقوم الناس، يوم يقوم هذا الفعل المضارع مبني المعلوم أسند إلى الناس، فالناس فاعل مرفوع وعلى مجرته الضمة الظاهرة لأنه جمع تكسير. نعم. ويومئذ يفرح، نعم، وإيش؟ ويومئذ يفرح المؤمنون، هذا محل الشاهد، مرفوع يفرح في الفعل مضارع معلوم مسند إلى المؤمنين، فالمؤمن فاعل مرفوع على مجرى الواو. نعم. قال أبوهم، أبوهم هذا أسند قال إلى أبوه أو إلى أبيه، فأبو هذا من الأسماء الخمسة أو الستة، وتعلمون أن رفع هذه الأسماء الستة أو الخمسة بإيش؟ بالواو، على مجرى رفعها الواو، قال أبوهم، فأبو فاعل مرفوع على مجرده الواو نيابة عن الضمة، وهو مضاف لها مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، هم أبوهم، هم هم لا هم مضاف إليه من السكون في محل جر. نعم. قال ونهو المرء نحو هذا القسم أو النوع الثاني. نعم. قد يكون الفاعل ضميرا. نعم. لكن الفاعل إذا وقع ضميرا فإنه يستتر. ها. نعم. أيوه. نحو قولك ضربت. أيوه. يستتر ويبرز. في الحقيقة إذا كان فاعلا الفاعل الضمير إذا وقع فاعل يستتر ويبرز. هذا مثال الضمير البارز. ضربت التاء فاعل وضربنا نا فاعل وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن هذه كلها ضمائر رفع متحركة فاعل. قال إلى آخره كما تقدم في فصل مغمر. نعم. والذي في تأويل الفعل أيوه نحو أقام الزيدان أقائم الزيدان. والذي في تأويل الفعل مما يسند من الأوصاف إلى ما بعده من الفاعل مثاله أقائم الزيدان. وتقدم مثلنا بمختلف وهذا مثاله لأن كل الوصف أقائم الزيدان. فقائم هنا إعرابه أنه مبتدأ لاعتماده على استفهام فهو أحد قسمي المبتدأ. لأن المبتدأ قسمان، قسم هو اسم هو مبتدأ اسم جامد له خبر مباشرة، وقسم آخر المبتدأ هو هذا وصف معتمد على نفي واستفهام جاء بعده مرفوع به على الفاعلية أو على النيابة عن الفاعل فهو هذا. فإذا قلت أقائم لزيدان أقائم هذا نعرفه مبتدعا لكنه وصف، لأن قائم وصف اسم فاعل وصف فاعل في قوة الفعل المضارع المبني للمعلوم. ولذلك الزيدان بعده هو المسند إليه. المسند مسند الخبر. أيوه هو المسند إليه أي هو الفاعل. فنقول الزيدان فاعل لقائم سد مسد الخبر، لأن قولك أقائم في قوة قولك أي يقوم الزيدان. وكذلك تقول أقائم الزيدون أي يقوم الزيدون. فهذا في قوة أي المسند هنا وهو الوصف في قوة الفعل المضارع المبني للمعلوم. هذا الوصف أسند إلى ما بعده. نعم. قوله تعالى مختلف ألوانه. هاشم جاء بمثل المثال الجنابي سابقا مختلف هذا اسم فاعل ألوانه هذا فاعله. نعم كما تقدم. قال وللفاعل أحكام منها أيوه أنه لا يجوز حذفه حذفه أيوه من أحكام الفاعل أنه لا يجوز حذفه. لماذا؟ لأنه عمدة. ولذلك لو وجدت في العربية فاعل قد حذف فاعلم أنه قد يعوض عنه بما يدل عليه لابد، لأن العمدة لا يحذف. رأيت؟ وإن حذف اضطرارا فلا بد من دليل يدل عليه بعد الحذف. نعم. من أحكام أنه لا يحذف. قال وللفاعل أحكام منها أنه لا يجوز حذفه لأنه عمدة. هذا هو لأنه عمدة. ولذلك إذا جئت بتركيب فيه فعل وهناك فاعل فابحث عن الفاعل، إما أن تجد الفاعل اسما ظاهرا وإما أن تجده ضميرا ضميرا بارزا أو مستترا. طيب. ولذلك يقول مالك وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو، وهذا هو الأصل، وإلا فضمير استتر لا بد من هذا. ويقول ابن هشام الأنصاري في كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب احذر أيها المعرب أن تذكر فعلا مبنيا للمعلوم وتنسى ذكر فاعله. إذا قلت هذا في الماضي أو في المضارع هو للمعلوم إذا ابحث الفاعل لا تنسى الفاعل. وهكذا في العبد وكذلك المبتدا، إذا ذكرت المبتدا فابحث عن الخبر، وإذا ذكرت فيه المبني للمجهول فابحث عن النائب عن الفاعل لكونه هذه عمدا والعمد متلازمة أو لا بد من ذكرها في الكلام. نعم. فإن ظهر في اللفظ نحو قام الزيدان، هذا الزيدان الظاهر في اللفظ الظاهر. والزيدان قام، والزيدان قام كذلك. ها قام الزيدان، الزيدان ما إعرابه هنا فاعل وهو مسند إليه، والزيدان قام كذلك في الزيدان قام مبتدأ وهو مسند إليه أيضا. في الأسلوبين الزيدان مسند إليه، أليس كذا؟ نعم. فذاك وإلا فهو ضمير مستتر. نعم هذا هو، وإلا فهو ضمير مستتر. نحو زيد قام، زيد مبتدأ وقام فعل ماضي مبني الفتح، أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره هو، تقديره هو يعود إيش إلى زيد. نعم هذا مثال لستتار الضمير، لستتار الفاعل وهو ضمير، والستتار هنا يقال جائز على رأي الجمهور. نعم على رأي الجمهور. نعم قال ومنها أنه لا يجوز تقديمه على الفعل، هذا من الأحكام لا يجوز تقديمه على الفعل. فالمثال الذي تقدم الآن زيد قام، فقام لا زيد لا ليس ذاك، يقول مثلا جاء زيد، مثلا جاء زيد، أين الفاعل؟ زيد، فلا يجوز أن تقدم زيد. زيد جاء، جاء زيد، ثم تقول زيد جاء على أن زيد المتقدم فاعل. لا إذا كان مبتدأ لا بد، وذلك لأن يحصل بين الارتباط بين المبتدأ والفاعل. نعم ما تقصد هو هذا اسمه الترتيب مطلقا، لا بد أن يكون المتقدم في هذا. إذا قلت زيد قام زيد غير مبتدأ وقام ثم خبر، لكن إذا قلت قام زيد فقام فين وزيد فاعل. هل يوجد الأقوال من العرب المفاعل؟ لا إلا أهل الكوفة. لا غير أهل الكوفة هم يجوزون تقديم الفاعل ويحتجون بأن المعنى الجميل لا يسلم لهم أمام القواعد المفهومة المفهومة، فيقولون الفاعل في الأصل يتقدم على القوة. أنت الآن محمد يوجد قبل أن يوجد هو فعل نفسه، فإذا كان ذلك كذلك فلا بأس أن نقدم محمدا له محمد في الذكر وناتي بحدث بعده، فنقول محمد جاء لأنه محمد يتقدم على حدثه بوجود. فإذا كان ذلك كذلك فليجوز تقدمه في النقل على فعله في العربي في النقل، ينفع على فنفهم له، لكن هذا يعني يعارض ضعيف يعارض بأمور أخرى في الصناعة النحوية. نعم فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا ويكون مقدم إما مبتدعا نحو زيد قام، وإما فاعلا بفعل محدود نحو وإن أحد من المشركين استجارك أعجبه، وإن أحد من المشركين استجارك. الآن وإن أحد من المشركين استجارك قد يخيل إليك أن أحدا أو أحد من الكفاية في الآية فاعل باستجارك المتأخر، وإن أحد من المشركين استجارك، شوف المعنى هو هذا رأيت أن استجارك فعل لأحد، لكن أحد قد تقدم عليه الله وقال ارتفع، فهل رفعه على أنه فاعل باستجارك المتأخر هذا؟ لا هو فاعل لكن لفعل المحذور به يفسر المذكور بعده وتقديره وإن استجارك أحد من المشركين استجارك طيب يكون فاعلا لفعل محذور به ليس لذلك الفعل المتأخر لأن الفاعل لا تقدم على فعل بل يتعثر عن فعله فلذلك المحذور فعلا قبله ثم لا تجمع نعم. نقول يا شيخ غير كلمة استجارك لكم استرامه إن جاءك أحد من المشركين استجارك لا يلزم يعني يجوز تكرار الفعل نفسه جاءك أحد من المشركين استجارك نعم هذا التقدير هذا لا بد من استلام هذا التقدير عايز لكن لا يطلب به لما لا يغرم استجارك لا هو لأنه لماذا يلمع هذا المعنى وهو أن إن من أدوات الشرط الجديد في تلك الدنيا من على فعل ونظرا لهذا ما يمكن أن نعرضه مبتدعا لا يمكن أن نعرضه مبتدعا على هذا فهكذا إذا كان الفاعل مصنع أو جمعان فأخذ بالفعل كذلك. نعم. قال الله تعالى قال رجلان، هذا مثال، قال رجلان وجاء المعذرون، وجاء المعذرون هذا جمع ذكر سالم، وقال الظالمون، الظالمون كذلك جمع ذكر سالم، وقال نسوة، وقال ايش نسوة، قال ولا قالت، وقال وقال نسوة، نعم وقال نسوة، نعم. ومن العرب من يوشك الفعل علامة التثنية في المجمع، جاء باللغة القليلة اللغة القليلة هذه، ومن العربي من يوشك الفعل علامة التثنية في المجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمع. وها أيضا في هذه اللغة القليلة أنهم يعتبرون الفعل فاعلا، الفعل لذلك الاسم الذي بعد علامة التثنية أو الجمع. فإذا قالوا جاء الزجال مثلا، فجاء في الماضي مبني للتفسير، والألف علامة وليس بضمير، أصبحت حرفا يدل على أن الفاعل بعد مثنى، لا محل للإعراب، والزجال فاعل على هذه اللغة. هذا وجه الإعراب، أو هذا الوجه الإعرابي في هذه اللغة، يسمونها لغة التلوين البلاغية. وأشار إليه ابن مالك في الألفية بقوله وقد يقال قليلا، الذي قال وقد يقال، لأن قد هنا تدل على التقليد، وقد يقال سعيدا وسعيدون، والفعل الظاهر بعد مسنه. شوف قوله الفعل الظاهر بعد، أي بعد هذا الحد الدال على تسمية الفاعل أو جمعه، يقال سعيدا وسعيد، ويؤتى بالاسم الظاهر بعد ذلك مثنى أو مجموعا، ويصير المسند إلى ذلك الظاهر لا إلى هذا الضمير الذي أصبح حرفا، لكن لغة قليلة ويعبر عنها بلغة أقل من البلاغي. إلا أن هذا التعبير هل نطقت العرب بقوله أقل من البلاغي في نفس من شيء، لأن كلام العرب الحصري أن قال أكلت البلاغي، وإذا أكلت البلاغي أي أكلني البلاغي، أما أكلني البلاغي قلت الناس من شيء، يعني هو الله يا شيخ استخدم غير العقل، هو هذا لا على استخدام الله غير العقل، لا هذا ليس بقصره، ليس من قصره كلامي، بس هو غير العاقل. معنى أكلتني وش معنى أكلتني؟ أكلتني البلاغي؟ معنى المعنى؟ لا كم لك المعنى الآخر يعني. شيخ العرب لا سبب ورود الشيخ. لا سبب لما ظهر كما في شو اسمه الشيخ شو اسمه بنية عهد عمر. الشيخ من بنية عهد الإسلام شو اسمه الشيخ من بدأ، فقال أول ما نطق فيها هذا يعني أول ما استعجب العرب قالوا أكلوني البراغيث. ظهر ثلاث عمر ظهر فقال ذكر هذا الثلاث من العرب ذكر شيء من هذا يذكر، لكن ما لا لا أعرف استشهد الإسناد، لأنه يحتاج الإسناد صحيح. مثل هذه الأمور الأهل العربية يستدلون بأشياء يستدلون بها، وبعضها فيه نظر يحتاج إلى جهد الإسناد ليتحقق وتتمكن. قاعدة أكلوني نعم، إذا كان باستعجام العرب فهو نعم، لما فشل لحن في لسان العرب تجد من الكلمات من أول استعمالات ليست صحيحة. يرى مثل حديث الشيخ اللغة هذه اللغة نعم من القرآن يقال مورد نعم يرى صلى الله عليه وسلم يقفون عليكم الليل يتعاقبون عليكم نعم يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار، لأن فملائكة من فاعل يتعاقبون والله علامة عليه. هذا يذكر، وهذا حديث ورد في أورده مالك بن الموطا، يتعاقبون في الملائكة في الليل وملائكة في النهار، أو وأسر من النجوى الذين ظلموا كذلك، أسر من النجوى الذين ظلموا، أسر من الواو علامة على أن الفاعل وهو الذين جمعوا، رأيت مستدل بهذه الآية وبهذا الحديث على هذا المبدأ. نعم. بس الشيخ كان يعني ما تأتي معها ثلاثة بمعنى الجبار مظل. لا بس هو ما دام الشيخ من الاستعارة يمكن في الكلام العربي كثيرة. لا إن كان جاء في هذا المعنى يصح أو أخرون الضربي وجاء في معنى الجبار مظل. نعم على هذا الاسم، لكن أصل كلمة على التحقيق والحقيقة لا على الاستعارة. نعم. هو ذكر هنا يعني يقول يعني ذكر الظالم من الشجر ومن الشجر ومن الشجر يتعامل أن الأكل منه من العلوان الظن بقوله أكلت بنيك أكل الظرف حتى وجدت مرارة فهنا جاء معنى أن الظن إذا كان معنى الظن فهو واضح فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقم الزيدات وقم الزيدات الزيدات فاعل قام والنون حرف يدل على أن الفاعل جمع مؤنث أو جمع مؤنث. قال وتسمى لغة لغة وتسمى لغة لغة لغة تأمين البراغي. أيوة الفاعل ناء والفاعل تسمى مستقر ولغة هذا مفعول به. نعم. قال لأن هذا اللفظ سمع لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم من بعضهم هذا يحتاج للتحقق. نعم. لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم من بعض العرب ومن الحديث وهو العجب أن بعض من باب المناسبة بعض العلماء المتأخرين كان في دمشق اسمه سعيد الأفغاني وكذا ذكر من بعض الإخوة أو جانب كتاب اللغة ينكر لغة هذه اللغة وليس بجنس يقول ويتمحل بتأويل الأمثلة التي جاءت على هذه اللغة ينكر هذه اللغة أنها ليست صحيحة وهكذا وليس كذلك بل هي صحيحة ووالدة لكن اللغات تتفاوت في الدرجة بالفصاحة فأتمين البراغيث أو قمنا الهندات ليس كقامت الهندات فقامت الهندات أكثر مرودا في الإسلاميين من قمنا الهندات هذا الفرق بينهم ولا يحتاج إلى أن تكون كلا أن تبقى تبقى تبقى تبقى قال من الحديث يتعاطون يتيح الملائكة في الليل والملائكة في الوسطى. والصحيح أن الألف والألف والألف والواو والواو والنون والنون والصحيح أن الألف والواو والنون أحرف من دالة على التثنية أيوة في هذه الحالة في هذه اللغة تعتبر هذه الألف والواو والنون أحرفا لا ضمائر مع أنها في الأصل ضمائر إلا أنها انقلبت أحرفا للدلالة على تسمية وجود الفاعل. وأن الفاعل ما بعد هذا ومنها أن من أجل تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي. أيوه هذا من أحكام الفاعل هذا لأن العرب في لغة تفرق بين الفاعل المذكر والفاعل المؤنث عفوا تركون بين الأنثى والذكر إذا كان الفاعل مذكرا أو ذكرا لم يؤتى في الفعل بأي شيء تقول جلس محمد وإذا كان الفاعل أنثى أتيت بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء في أول المضارع للدلالة على أن الفاعل مؤنث كما قال ابن مالك وتاء تعليم تلك الماضي إذا كان الأنثى فأبت هند الأذى ما تكون أبا نزيل بالأبا لا ما دام الفعل متصلا بهذا الفاعل المؤنث لا سيما إذا كان تعنيس هذا المؤنث تعنيسا حقيقيا فلا بد من تعنيس بالفعل إذا اتصل الفعل بهذا الفاعل المؤنث الحقيقي بخلاف ما إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا كالشمس مثلا تقول طلع الشمس وطلعت الشمس وتقول كذلك في تعنيف الجماعة قال العلماء وقالت العلماء تعنيف الجماعة يعني الجمع مكسر فيجوز تقول قالت وقالت قاعدة لكن إذا قلت مثلا العلماء قالوا رأينا تقول قالوا على هذا. نعم قال المبتدئ المضارع في أول المضارع إذا كان الفاعل مؤنثا نحن قرنت هم وتقول هم ويجوز ترك التاء ويجوز ترك التاء إذا كان الفاعل مجازا مجازا مجازا مجازا التأنيث نحن طلع الشمس فقال الشمس وطلعت الشمس وقال الله تعالى وما كان صلاة من عند البنك إلا مكاء وما كان صلاة من البنك عند البنك إلا مكاء إلا مكاء صوتا وصلاحا نعم قال وحكم مكنا ومجمع بجمع تصفيف حكم مفرد فتقول قام الزيدان وقام الزيدين وقامت المسلمات وقامت المسلمات وقامت المسلمات وأما جمع التكسير هو يقول في هذا يقصد بهذا أن الفاعل إذا كان جمع مذكر سالما أو مثنى فمذكر مثنى مذكرا فإنك تقول كما تقول في الوحدة أو في الفرد جاء زيدين تقول جاء زيدين لن تقول جاء زيدان وكما تقول في الجمع كما تقول بالمفرد جاء زيد تقول بالجمع جاء زيدين قاعدة وفي المؤنث تقول جاءت زيد وجاءت زيدان وجاءت زندات أو زندات مثلا هكذا تعامل الفعل معاملة الفاعل المفرد أو تعامل الفعل معاملة الفاعل المفرد إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا إذا كان للذكور الذكور الفعل إذا كان للنافي مؤنث الفعل وهكذا قال وأما جمع التكسير أما جمع التكسير فحكمه حكم مجازي التأنيث فحكمه حكم مجازي التأنيث ما معنى ذلك؟ أي أن المجازي التأنيث يجوز لك تأنيث الفعل وتذكير المعنى كما تقدم تقول قال العلماء وقالت العلماء تقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهمين وقامت الهمين كذا نعم ومن أن الأصل في الباب الكريم لا ومن أن الأصل فيه أنه يلي فعله هذا الأصل بالفاعل أن يلي فعله والأصل بالفاعل أن يتصل أي أن يتصل في الفاعل بالفعل كما في قوله تعالى وورث سليمان داود سليمان هذا فاعل يورث ولي ورث الفعل مباشرة ثم جاء بعده ايش المفعول به هذا في الترتيب والتنسيق الطبيعي لكن قد يخالف فيقدم المفعول به على الفاعل جوازا وقد يكون وجوبا كما سياتي بيانه نعم ورث سليمان داود نعم. وقد يتأخر الفاعل جوازا ويتقدم المفعول جوازا وقد جاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل قد يجي المفعول قبل الفعل نحو ولقد جاء آل فرعون ولقد جاء آل مفعول به فرعون يجي المفاعل جاء ولقد جاءت النجوم آل فرعون هذا الوضع الطبيعي لكن هذا التقديم والتأخير له مغزى بلاغي من حجم البلاغ وإلى الأصل نعم تحصيل الاختصاص ويخرج كل الحصر نعم وإلى الأصل أن يقال ولقد جاءت النجوم آل فرعون ولكل تقديم وتأخير وما إلى ذلك في القرآن مغزى لا يمتلئ لهذا المغزى إلا حملة عين البلاغ بعد حمل النحو مثلا، لأن علم البلاغة كان النحو كان مبادي لعلم النحو، كما أشار إلى أخواني في الدولة المقنون وفي سبب الدولة المقنون في الثلاثة المقنون، وهو العلم النحو كان مباد. نعم، هذا هو مبادي النحو شغلتنا أموال. أيوة، هنا شغلتنا قدد المفعول بمجد الفاعل، وذلك إذا كان المفعول به ضمير متصلا والفاعل اسم ظاهرة. شغلتنا أموالنا، لا يمكن أن تقول شغلت هو ستقول، من الممكن ستقول شغلت الأموال إيانا، سيكون عطف شغلت الأموال إيانا. أي تأتي بضمير منفصل مع إنسان المتصل، ولا يجيء وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تعتى أن يجيء المتصل. فلذلك الفرداء وفلذلك ورد في القرآن شغلتنا أموالنا بالوصف للضمير، لأن الشأن في الضمير يكون متصل لا يكون منفصلا إلا مستثنيا في بابه. نعم، وإن ابتلى هذا أيضا من أنواع ما يتقدم فيه المفعول للوجوبة، وذلك إذا كان إذا كان الفاعل وإن ابتلى إبراهيم ربه، وذلك إذا كان الفاعل وهو ربه في المثال متصلا بضمير يعود إلى المفعول به، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فالهاء في ربه يعود إلى إبراهيم، فلو قدمنا الفاعل وقلنا وإذ ابتلى ربه إبراهيم، لا يعود المذكور، لكن الإشكال في من وعاد على المتقل على معلم لفظا وكتبة معا، وهذا ممنوع اصطلاحا. فلذلك وجب تأخير الفاعل وتقدير المفعول فاديا من الوقوع في المحظور الفني. فقيل في القرآن في غير القرآن وفي القرآن وإن ابتلى إبراهيم له فقيل. نعم، وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جوازا. ايوه، فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا، فريقا مفعول به وكذبوا فعل وفاعل. نعم، او وجوبا نحو فاي ايات الله تخبرون. شوف اي هنا تقدم المفعول به وجوبا لكون اسم استفهام، لان الاستفهام له صدر، فاي ايات الله تنكرون اصل التقديم كراري وترتيبه فيما لا يعتد به بكلام العرب ان تقول فتنكرون اي ايات الله، لكن هذا غير وارد لانه اكثر من استفهام وذلك لا يكون. نعم، لأن اسم الاستفهام له صدر. نعم، في هذا الباب وفي غير هذا الباب له صدر. ضرب في المقال والمقول لا تدري مسمى فريقا كذا فريقا يقتل الشيخ قال ايضا فريقا مفعول به لا اصلا فريقا مفعول يقتل. نعم، قدم المفعول به جوازا لقد ما في مهم قبل جوازا هذا في الشرط. نعم، هذا في الشرط، الشرط له صدر، أيما فعل مقدم بقدره، أيما تدعو وما زائدته بقدره اسم الشرط، وفاعله الفضل، وفاعله الواو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يسمى، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. هذا قول بسم الله الرحمن الرحيم، قوله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي يدنس مفاعله هو النائب عن الفاعل، لأن المفعول إذا لم يصل مفاعله بعد حذف فإن هذا المفعول ينوب عن الفاعل. إذا الحمد النائب عن الفاعل، ولذلك ابن ولذلك مالك لما أتى فإنه عنون لهذا الباب بعنوانه هو النائب عن الفاعل. وكان العلماء الذين قدموه يعلمون بالمفعول البديهي من المفاعل. فجاء فقال النائب عن الفاعل. نعم. قال عنه الاسم المرفوع. وهو الاسم المرفوع، هذا تعريفه. النائب عن الفاعل او المفعول به من يسمى فاعله لا بد ان يكون اسما، لذلك الاول هو الاسم. وهو الاسم، الاسم هذا قوي في الاسميه كما تقدم في الفاعل، اما ان يكون اسم ذاتي واما ان يكون اسم معنى، وفي هذين قله لا توجد فيما يقال اسم فاعل او اسم مفعول او صفه مشروعه اسم فاعل. ولذلك هما اي اسم الذات واسم المعنى يستحقان ان يكونا عمدتين، ولا يكون اسم الفاعل او الوصف المشتق لا يكون عمده اذا كان مبتدا، لا يكون عمده الا اذا اعتمد. نعم، قد يكون اسم الفاعل او الاسم المفعول او صفه مشروعه اسم الفاعل خبرا لكنه يكون نكرة كما تقدمت الإشارة إلى هذا. فقوله هو الاسم المرفوع أي لا بد يكون اسم قوي في اسمه، وهذا الاسم إما أن يكون صريحا وإما أن يكون مؤولا بالصريح. فمثال الصريح تقول كسر الزجاج، فالزجاج اسم صريح نائب فاعل، هذا من فاعل. وهو الولد مثلا اسم كسر الولد الزجاج فحذفنا الولد فناب الزجاج مناب الولد الفاعل فارتفع ارتفاعه فصار كسر الزجاج. إذن فلا بد ان يكون وفي هذه الحاله لا بد ان تتغير بنيه الفعل ويكون على هيئه يقال فيها مبني يقال للفعل فيها مبني مجموع. فهذا صريح. وقد يكون النائب عن الفاعل مؤولا بالصريح كما في قوله تعالى قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. فانه استمع ان حرف المصدر وهو ما دخل عليه في تاويل مصدر مرفوع نائب الفاعل اوحي. قل أوحي إلي استماع نفر من الجن، فأنه استمع نفر من الجن هذا نائب فاعل اسم يؤول بالصريح وليس صريحا. إذن فلا بد أن يكون هذا النائب الفاعل اسما وحكمه أن المرفوع، وهذا ما أشار إليه بقوله المرفوع. وقد تقدم أن ذكر المرفوع وهو حكم في الحد هذا معيب عند اهل النظر، والاصل او الاولى في مثل هذا ان يذكر الحكم بعد التعريف، لانه هو الان يصور لنا الشيء قبل انتهائه من تسويره حكم عليه، فلذلك لو اخره كان اولى، لكن هو اراد التقرير فقط. نعم. قال هنا الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. ايوه هذا هو، لم يذكر معه فاعله، هذا معنى قوله المفعول لم يسمى فاعله. الفاعل لم يذكر مع المفعول به فارتفع هذا المفعول به بعد انتصابه بنيابته عن الفاعل، ولذلك اذا ناب المفعول به عن الفاعل اخذ جميع احكام الفاعل. ينمو المفعول به عن فاعل فيما له فنيل خير النائب. فما تقدم من ان الفاعل لا بد من تقدم الفعل، فكذلك النائب عن الفاعل لا بد من تقدم الفعل عليه حتى يقال ما دون ذلك عاد. تقول كسر الزجاج، فلو قلت الزجاج كسر فالزجاج ليس بما يفعل، لأنه لم يتقدمه الفعل، وشرط كون ما يفعل يتقدم عليه الفعل مبني للمجهول. وكذلك إذا أسند هذا الفعل إلى مؤنث، إما أن يكون تعريف حقيقي أو غير حقيقي، فإذا أسند الفعل مبني للمجهول إلى نائب فاعل مؤنث حقيقي ولم يصب بين هذا النائب أن يفعل بين الفعل بفاصل، وجب تعنيف الفعل وجوبا. تقول أكرمت ذنبه، أكرمت ذنبه وجوبا. لكن لو كان مؤنثا غير حقيقي لجاز لك التعنيف والتبكير في الفعل، فتقول مثلا غطيت الشمس وغطي الشمس مثلا، او حجبت الشمس وحجب الشمس، وهكذا. ايوه، اذا كان مؤنثا تعنيفا مجازيا جاز لك ان تقول حجب وحجبت الشمس. نعم. فصار مرفوعا لأخذه حكم الفاعل. الذي قال فصار مرفوعا أي صار النائب الفاعل مرفوعا لأنه أخذ حكم الفاعل، الفاعل مرفوع. نعم. إيش نقول هنا من مقامه إلى مقامه؟ أيوه، هنا الضابط بهذا والأفصح أنك إذا جئت بفعل رباعي على وزن أفعل كأقام، فالأولى والأفصح أن تقول بعد ذلك مقامه بضم النون، وإن جئت بفعل ثلاثي فأن قلت قام إذن فتقول مقامه، هذا الأفصح. لكن لو غايرت بين هذا وهذا لا يضر، لكنك قد تركت الأفصح الأجمل. نعم. قال بعد أن كان منصوبا، بعد أن كان هذا المفعول منصوبا، فإذا نبع الفاعل أصبح مرفوعا إلا غير حكمه، فغير حكم الإعرابي إلى الرفع. نعم. وعمدة بعد أن كان فضلا، هذا هو عمدة بعد أن كان فضلا، لأنه قوية، الذي تنوع عن القوية يكون قوية. فهو كان فضلا المفعول به، فلذلك كان منصوبا، ولما ناب عن العمدة كان قوية العمدة. نعم. قال فلا يجوز حذفه ولا تقديمه، هذا كل ما تقدم في الفعل. فلا يجوز حذفه، لماذا؟ لأنه عمدة لا يجوز حذفه، والعمد لا تقدم، ولا تقديمه على فعله، لأن ذلك يؤدي إلى اختلاط النائب عن الفاعل بالمبتدا. الرجال لا يجب تقديم النائب الفاعل على أن النائب فاعل. تقول الزجاج كسر، فالزجاج مبتدا وكسر جملة خبرية، ولا يجب أن تقول الزجاج كسر الزجاج النائب فاعل. هو وإن كان النائب فاعل في المعنى، لكنه ليس النائب فاعل في الاصطلاح اللفظي أو في الصناعة اللفظية. نعم. قال ويجب تأنيث الفعل وإن كان مؤنثا، إن كان مؤنثا ويجب تأنيث الفعل وإن كان مؤنثا، إن كان مؤنثا إيش بعده؟ نحن ضربت إن كان مؤنثا ضربت إيش؟ ضربت. شوف هذا المثال الذي سبق أن مثلنا بمثله، ضربت هند وأكرمت دعد وأرسلت زينب، تقول زينت زينب بقدم يقد وتلاه وإله نهد يهد جيدها جلدها جيدها وظرف وفرف ناعس تاعس بحد يحد. فتقول زينت زينب، لكن تلونه بالضرورة، ويجب أن تؤنث الفعل هنا لماذا؟ لأن النائب المفعل هنا مؤنث حقيقي ولم يفصل بين الفعل وبينه أو بينها في فاصل يجب تعريف الفعل زينة زينب لكن التنبيه للدولة أو كما قال في المثال ضربت زينب وأكرمت بعد نعم نحن إذا زلزلة الأرض كذلك إذا زلزلة الأرض لكن هذا لا أفضل أسجل نعم إلا أن التعليم في كلمتان أفضل وإن قلنا بأن التذكير في مثل المجاهد لكن التعليم أفضل زلزلة الأرض أفضل من زلزل الأرض وإن كان جائزا نعم قال ويجب أن لا يلحق فيها علامة تثنية أي أهم مثلة أخرى كما في الفاعل فإذا كان الفاعل نائب الفاعل مثنى أو جمع مذكر سالما فإن الفعل مسندا إلى هذا المثنى أو إلى هذا الجمعين يفرد على اللغة المشهورة عند العرب يفرد تقول قطع الغصنان هذا الأفصح فإذا وأول سلة المرسلون ورسل المرسلون مثلا الأبتيل يعني كما تسند الفيلة أرسل إلى المفرد يقول أرسل محمد صلى الله عليه وسلم مثلا تقول كذلك أول سلة المرسلون فتفرد الفيلة أو تحدث تفعيل علامة تبتسمة للجمع كما في الفاعل تماما اللغة الكثيرة تشهيرة نعم لكن اللغة أكثر من الفراغين تجوز على أنه علامة لتسمية الفاعل أو يدل على الفاعل المثنى بعد أو على الفاعل الجمع بعد طيب نقول قطع الغصنان وأرسلوا المرسلون هذا يجوز على هذه اللغة القليلة كما قال ابن مالك وقد يقال سعيدا وسعيدون والفعل للضامن بعد مسلم هذا في الفاعل وكذلك في النائب الفاعل لان النائب الفاعل ياخذ جميع احكام الفاعل نعم نحن ضرب الزيدان ضرب الزيدان ايوه ويسمى ايضا النائب عن الفاعل هذه عباره لابن مالك هذه العباره عن التسميه لابن مالك نعم قال وهي أحسن وأقصر ويسمى فعله يعني فعل المبني للمفعول أي ويسمى فعله هو فعل النائب الفاعل الفعل المبني للمجهول أي الفعل المبني للفاعل المجهول لأن الفعل إذا بني الفاعل والفاعل قد ذكر تكون له هيئة خاصة وكذلك إذا جئت بفعل لفاعل لم يذكر فهذا الفعل لا بد أن تغير هيئته هيئة الفعل الذي جئت به للفاعل المذكور فلذلك لا بد أن تغير هيئة الفعل عند حذف الفاعل فإذا قلت مثلا كسر الولد الزجاجة شفك سارة يعني الفاعل موجود لكن إذا حذفت الولد ضممت الأول فتقول كن سيرة ضممت الأول وكسرت ما قبل الآخر إذا كان ماضيا إذا كان مضارعا ضممت الأول وفتحت ما قبل الآخر وإذا فعلت هذا يقال مردود مجهول مجهول مجهول أي لفاعل مجهول لأنه محدود رأيت ويقدم الفاعل لأغراض منها الجهل به لا تعرف من الذي فعل هذا الفعل فأن يسرق المتاع فتكون سرق المتاع من جهلك بالسارق وقد يكون من خوف منه وقد يكون لعدم الفائدة في ذكره فتختصر وهكذا وهذه أغراض بلاغية وقد يكون يا شيخ بمعرفتنا لعلم لعلم مثل نقول أرسل مرسلا فمعلوم المعرفة جنون من الإسلام يعني نعم قد يكون العلم ولا يكون في ذكره شيء فائدة قد يكون في التطويل رأيته نعم قال والفعل المجهول يسمى كذلك هذه كل اصطلاحات نحوية لهذا الفعل الذي تجد فاعله. نعم. قال والفعل الذي لم يسمى فاعله. وهذا يكسر دورانه على ألسنة المتقدمين. الفعل الذي لم يسمى فاعله. نعم. قال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. نعم. كما تقدمت الإشارة إليه. هذا بيان لتغيير هيئة الفعل عند حذف الفاعل. نعم. قال وإن كان مضايعا ظلم أوله وفتح ما قبل آخره. نعم. نحو ضرب زيد. نعم. ونور زيد. هذا مضايع. فإن كان الماضي مبتدا مظلوعا بتاء زائدة ظلم أوله وثانيه وثانيه. هذه إذا كان الماضي مبتدا بتاء زائدة وذلك إذا كان على وزن تفعل أو تفاعل أو تفعل لا. كم؟ ثلاثة. تفعل تكسر تكسر تعلم أو تفاعل نحو إيش؟ تضارب أو تفعل لا تدحرج أيضا. فهذه الأوزان الثلاثة إذا بنيت الفعل للمجنون فإنك تضم الأول والثاني مباشرة، تقول تعلم تؤمن وتقول تقاتل تقاتل وتضارب تضرب، وتضم الثانية مع الأول تضرب وتدحرج تدحرج وهكذا. نعم. قال نحن تعلم وتدرب وإن كان مبتدأ مبدوءا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه. أيوه ضم أوله وثالثه نحو ضم طولك واعتمر واستفتح واحرم الجنى واطمئن اطمأن اطمئن على وزن ايش على وزن انفعل انطلق انفعل. نعم. قال واستدرج واستدرج كذلك. قال وان كان الماضي مبتدا العين فلك كسره فلك كسر فائد. ايوه ان كان الماضي مبتدا العين ان كان ثلاثيا ان كان ثلاثيا مبتدا العين نحو قال فلك كسر الفاعل فتقول قيل باع بيع وهكذا فتصير عينه يعني قيل. ها قيل وبيع. ايوه قيل وبيع فيصير تصير الباء مكسوره. هذا اذا كان معتل ايش معتل العين. قال وإن كان الماضي معتل العين كسر فاؤه وإن كان الماضي معتل الفاعل وهو الثلاثي أو غيره كسر فاؤه وأصبحت وانقلبت عينه يعني في نحو قال قيل